أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل بحول الله وقوته مدارسة كتاب العبادات من الروضة الندية، شرح الدرر البهية، على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وهذه بحول الله وقوته حلقتنا الختامية في أحكام الجنائز. احنا من أول الكتاب وقفنا عند كتاب الجنائز، يعني عند مشروعية زيارة القبور، وأحلنا إلى تقسيمات الزيارة الشرعية والبدعية والشركية، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. قلناش بحنقولها بقى دلوقتي. أقسام زيارة القبور هي ثلاثة أقسام: زيارة سنية شرعية أثرية سلفية، وهي عبادة من العبادات وقربة من القرب، وبعد ذلك عبادة بدعية يعني دخل فيها بعض الانحرافات وصور من الغلو أو الذرائع المفضية إلى الشرك بالموتى، وعبادة هي شركية أو زيارة هي شركية عياذا بالله عز وجل. الشيخ حكمي رحمه الله تعالى بيتكلم في أقسام الزيارة في منظومته المتعة في بيان عقيدة الفرقة النجية من أهل السنة، يعني يقول: ثم الزيارة، زيارة القبور، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. القسم الثاني يقول فيه: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، ذي بمعنى صاحب، بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن نوى المقبور نفسه فقد، القسم الثالث الزيارة الشركية، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. فاللي يخصنا هنا في هذا الباب الزيارة الشرعية للقبور جملة وتفصيلا من قبور المسلمين أو حتى غير المسلمين، لأنه يجوز زيارة قبر غير المسلم على سبيل العبرة والعظة، وإن مر بها فله أن يقف داعيا لأهل الإسلام داعيا على أهل الشرك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ففي ذكر موظف عند المرور بقبور المشركين، وذكر موظف عند المرور بقبور المسلمين. السنة في المرور على قبر المشرك وثنيا كان أو كتابيا، لأن أهل الكتاب في جملته مشركون على حكم الإسلام فيهم من الكفر أو الشرك، يعني حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. يبقى السنة أن أنت تمر على قبور المشركين، وأنت عندك يعني قبور المشركين وقبور أهل السنة إسلام يعني جنب بعض، فأنت تقول أبشروا بالنار، تمام؟ ما تقولش بقى تقول قصائد طويلة كذا وكذا، لا، هو السنة ذكر موظف أبشروا بالنار بس، تمام؟ وتدعو الله عز وجل مثلا لأن ربنا سبحانه وتعالى يختم لك بتوحيد أو كذا، ما فيش مانع، بس الذكر الموظف، الموظف أبشروا بالنار عند المرور بقبور المشركين والكفرة على اختلاف نحلهم ومللهم الباطلة. أهل الإسلام في أدب الزيارة حيثما، ماذا أقول إن أنا زرت القبور؟ النبي علم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أدبا في زيارة القبور في تحية هؤلاء الموتى بقوله: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو غفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل مقابر كذا، ويسمي المكان اللي فيه، اللهم اغفر لأهل مقابر قفش الزيات، اللهم اغفر لأهل مقابر القاهرة الأسكندرية حي كذا منطقة كذا. يعني ايه؟ نبي محمد كان يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فدي برضو من الايه من الاذكار اللي غالبا يعني ما حدش بيلتفت اليها غير الدعاء العام من غير يعني تروي ولا تدبر في معنى الدعاء، وهم احوج ما يكونون الى دعاء الاحياء. يبقى ثم الزيارة على اقسام ثلاثة يا امة الاسلام. القسم الاول النوى المقبورة، فان والمقبورة ايه؟ فان والزائر فيما اضمره النية الباطنة يعني في نفسه تذكرة بالاخرة، يعني انا رايح التزاما لامر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. فان والزائر فيما اضمره في نفسه تذكرة بالاخرة او للاخرة. ثم الدعاء له وللاموات بالعفو، غفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم الدعاء له وللاموات بالعفو والصفح عن الزلات، وفي بقى شروط سلبية تمام، ولم يكن شد الرحال نحوها، وهذا ادب من الاداب، انه لا يقصد القبر بالسفر حتى ولو كان قبر كريم او كريم او جليل او شيخ او غير شيخ، يعني لا يقصد قبر احد من الناس بالسفر، لكن لو سافر في ارض فيها قبور ناس يعرفها وقصدها عرضا يعني بالمرة ولم سافر لا بأس بذلك. فلا يشد الرحال الى قبر احد ولا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودي المسألة افتتن فيها وامتحن بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ودخل فيها السجن مرارا، يعني مسألة ان هو عدم قصد قبر النبي بالزيارة، انما تزور المسجد والقبر بالتبع، لانه كما تقرر شرعا ان التابع تابع. فشد الرحال الى قبر النبي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وزيارة القبر تبعا لزيارة المسجد لا بأس بإيه بذلك، وهذا حقه صلى الله عليه وسلم على امته او من حقه على امته صلى الله عليه وسلم. ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا. الهجر هو القول المستهجن القبيح شرعا، يعني مستهجن شرعا قبيح شرعا بانه يتسخط على قدر الله او يجدد الاحزان او يعني ايه ينوح او يندب الميت بما لم يأذن الشرع فيه في باب البكاء مثلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وان لفراقك يا ابراهيم لمحزون. ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء مع الشروط اللي ذكرناها، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. أو قصد الدعاء والتوسل بهم، الدعاء بهم أو التوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، الحكم إيه؟ فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. كأن يقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان من سكين القبور، أو اللهم إني أدعوك بفلان أو بجاه فلان أو بمنزلتي فلان أو حتى بذاتي فلان، فكل هذا من البدع المحدثات تمام؟ على الراجح يعني، وكان مسألة فيها خلاف يعني ينظر في كتب العقائد. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبور نفسه، يا فلان ارحمني اغثني اشف مريضي رد غائبي، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. ده طبعا على سبيل النوع مش على سبيل التعيين، وانت عارف ان عموم الجهل وفشو الضلالة في الناس ينبغي التنبه لمثل هذه الضوابط في باب التكفير ونحوه. او قصد الدعاء وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحد، اذ كل ذنب لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، برضو ده عموم مش تعيين، اذ كل ذنب موشيك الغفران الا اتخاذ الند للرحمن بمن لقي الله تعالى عليه غير تائب منه، والا ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها وان كانت كفرا وان كانت شركا. هنا بقى في النقطه الثانيه الثامنه من نقاط المسائل المتعلقة بالزيارة وما بعد الدفن، يقول ومن أداب الزيارة أن يقف الزائر مستقبلا للقبلة حتى لو كان القبر بين يديه، أن يقف الزائر مستقبلا للقبلة، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم جلس مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة، خرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمام. بنقول هنا فائدة أن العلماء أجمعوا رحمهم الله تعالى أنه لا يشرع أن يقصد الدعاء القبر بالدعاء، يعني ما ينفعش ان يبقى النشن للقبر كده الا اذا كان القبر بين يديه في استقبال القبلة، انما يبقى مثلا قبلة يمينك شمالك او في ظهرك وانت تلف تستقبل القبر كده، لا هذا ليس من السنة في شيء. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جلس مستقبل القبلة لما خرج الى المقبرة، وهو صلى الله عليه وسلم قد خرج من هذا في هذا الحديث مع جنازة، فأفاد مشروعية قعود من خرج من الجنازة أو مع الجنازة مستقبلا حتى يدفن يعني الميت، أو حتى يدفن الميتة، حتى يدفن المشيع الميت، وكذا مشروعية أو كذلك مشروعية الاستقبال للزائر لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج مع من أو يخرج من معه جنازة، من معه جنازة وقعد كما يقول. على التفصيل في مسألة القعود ومتى يقعد ومتى لا يقعد اللي هو المشيع للجنازة، نقول ان من تبعها لا يقعد حتى توضع على عن الاعناق وتوضع على الارض، تمام، واللي مرت به كان اول الامرين من رسول الله يقوم لها اذا مرت، وانتهى الامر الى انه ترك القيام للجنائز صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيتكلم عن دعاء دخول المقابر، وهذا ذكر الموظف ثابت، قال صلى الله عليه وسلم او يقول عند الزيارة: السلام عليكم اهل الديار أهل دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فينبغي للسائل أن يقول كذلك. وقال في الحجة: حجة الله البالغة. وفي رواية: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. السلف السابق، أنتم سلفنا أي أنتم سابقون إلى دار الآخرة يعني، ونحن بالأثر يعني بالتبع وراكم، والله تعالى أعلم. حديث الأخلاني في يعني إيه أنتم سلفنا ونحن على الأثر في إسناده ضعف. بعد ذلك من الأحكام التي تتعلق بما بعد الدفن: تحريم اتخاذ القبور مساجد أيا كان المدفون، ويحرم اتخاذ القبور مساجد، والأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وله ألفاظ منها: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ: لا تتخذوا قبري مسجدا، وفي لفظ: لا تتخذوا قبري وثنا، تمام. لكن لفظة يعني ايه هنا لا تتخذوا قبري وثنا، اللي هي كان من دعاء النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واتخاذ القبور مساجد اعم من ان يكون بمعنى الصلاة اليها او ان يكون بمعنى الصلاة عليها، اعم من ذلك يعني اشمل هذا وغيره. يعني احنا دايما بيحصل في نوع من المناقشات في مسألة اتخاذ القبور مساجد، يقول لك لا دي الصورة ان انت تصلي فوق القبر، تتخذه موضعا ولقدميك او لسجودك، فطبعا دي صورة من الصور، ودي يعني افحشها واكثرها يعني اعماقا في الايه في المخالفة الشرعية. لكن قد يصلي عليه او اليه، او يبني حوله سياجا، او يبني للصلاة، او يبني حوله مسجدا، او يدخله في مسجد قد سبق بناؤه من قبل، فكل دي صور من صور الاتخاذ. يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ام سلمة رضي الله تعالى عنها من هجرة الحبشة، وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرت ما فيها من التصاوير والقبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ونيجي بقى هنا موقف بسيط علشان نبدأ نشوف موضع الاستدلال من هذا الحديث على العموم. احنا بنقول: واتخاذ القبور مساجد اعم من ان يصلي عليها او يصلي اليها، في اوسع اكتر من كده كمان، يعني ما هوش محصور في الصورتين دول، لان ده تخصيص عموم بلا دليل. في الاصل اعمال الدليل العام على بابه، الاصل اعمال الدليل العام على بابه، فين العموم المستفاد من قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ العموم مستفاد من سكوت النبي عن الاستفسار في مورد الاحتمال، العموم مستفاد من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستفسار فين؟ في مورد الاحتمال. يعني هنسأل سؤال كده، شوف القاعدة الأول اللي هو صاغ الإمام الشافعي ومن تبعه: ترك الاستفسار في موارد الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفسار في موارد الاحتمال. النبي بيتكلم في موضوع والصحابة دخلوا في مسائل وبدأوا يسألوا عن أشياء وارد إن هو يسأل عن تفاصيل ما سألش، يبقى هو ترك الاستفسار. المورد بتاع المداخلات ده والنقاشات والقصص والحكايات وفلان قال وفلان عاد، هذا مورد احتمال، يعني انه طبيعي انه يسأل، فكونه ما سألش يبقى معنى كده ايه؟ ان ترك الاستفسار مطلوب، يعني اخدها على بعضيها من غير ما تفصل، ما تستثنيش اشياء من غير دليل، لان الصورة دي تشمل كل ما يرد على هذا الموضع او على هذا المشهد او على هذا الخبر اللي هو بيقصده. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها أرضاها بتقول له أنا رحت كنيسة في الحبشة يقال لها كنيسة ماريا، يعني سياحة يعني بيتفرجوا على المشاهد وعالم جديد وقارة جديدة خالص، النبي في آسيا والحبشة في إفريقيا، دي قارة ودي قارة وبينهم بين بعض البحر الأحمر، تمام، فسفرة بعيدة جدا، فهي يعني من باب الرؤية والناس بيعرضوا على بعض واقع البلدان، فدخلت كنيسة تتفرج، فذكرت ما فيها من الصور وذكرت ما فيها من القبور، وارد ان ممكن يكون القبر قدام المصلين، وارد ان يكون وراء، وارد ان يكون عن اليمين عن الشمال، وارد ان يكون قبر امرأة قبر رجل، وارد ان يكون قبر انسان قبر حيوان، وارد ان يكون مقابر قبر مفرد، كل ده وارد. النبي سأل استفصل، يبقى الكلام الإجابة اللي قالها في الآخر تشمل كل الصور اللي ولدت أو التي هي قابلة للورود في هذا الأمر. فهمتوا العموم دي منين؟ ترك الاستفسار في موارد الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. يبقى أنا لما أجي أستدل أقول لهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مسجدا نهيا عاما، فيشمل كل صور الاتخاذ. فانت لما تيجي بقى انت تستدرك وتقول لا ده بشرط ان يكون القبر في القبلة وراه، لا انت استثنت بناء على ايه؟ انت خصصت العام من غير ايه؟ من غير دليل، وده طبعا غير مقبول شرعا، كده افتئات على الشريعة، يعني كأنك بتعلم على النبي تقول الحتة دي فاتتك، يعني ايه خد بالك من الحتة دي، حاشا لله، استدراك على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فسكوته صلى الله عليه وسلم في مورد يحتمل ان يتكلم ويستفصل بيقول لنا ان المطلوب السكوت وعدم الاستفسار، اسكت ما تفصلش، هو كده على بعضيه، تمام. فبيقول لنا واتخاذ القبور مساجد اعم من ان يكون بمعنى الصلاة اليها او الصلاة عليها، وفي مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ولا عليها. طيب بعد اللي احنا قلناه ده بقى تعالى في اتفاقين اثنين بيذكرهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ولهذا اتفق ائمة الاسلام على انه لا يشرع بناء المسجد على القبور، باتفاق اتفق ائمة الاسلام على انه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، انها يروح يقصدها بالصلاة اليه. وفي موضع آخر يحكي رحمه الله تعالى أو ينفي الخلاف في أنه يقول ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، لكن الخلاف في الناحية أنه لو صلى فوجد القبر بين يديه يكمل ولا يقطع، واضح الأمر؟ طيب ولو هو هيكمل يكمل يعني جعلنا القبر بين يديه ولا يلزم الحركة يمين شمال يتأخر يتقدم عشان يتفادى استقبال القبر، ده لو قلنا انه يكمل يبقى هيكمل على ايه؟ على مفادات استقبال القبر بين يديه، خلاص. زي الاثر اللي روي ان بعض الصحابة انا اذكر اسمه هنا يحضرني الان بينما هو يصلي فقال له عمر القبر القبر، لعله انس، لا لعله انس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال له عمر القبر القبر، يعني كانه يقول احذره، تمام. فده اللي هو الموضوع ما كانش كان من غير سابق تفكير، يعني هو رد فعل سريع بسرعه، ليه؟ لانه مستقر عندهم انه لا يجوز باتفاق المسلمين ان يقصد الصلاه الى قبر. الطبيعي بقى ان هو هينحرف يمين ينحرف شمال خطوه يمين خطوه شمال يتاخر يتقدم عشان يبقى ايه يخرج من صوره الاستقبال قصدا. قال البيضاوي أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا لتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد، انتهى. وتعقبه في سبل السلام الإمام الصنعاني رحمه الله محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير قال وقوله لا لتعظيم له يقال اتخاذ المسجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم. يعني مش مستني نحط له حاجة كمان، يعني هو بمجرده تعظيم. يعني في اشياء الشرع بيحكم عليها بالنتائج بتاعتها من غير ان انت تحط لها شروط استثنائية. يعني مثلا الاسبال على التحقيق مخيلة وان لم تقصدها. النبي في بعض الاحاديث يقول على سبيل العموم اياك واسبال الازار فان اسبال الازار من المخيلة. انت قاصد ما انتش قاصد، هو كده واضح الامر. مسألة التشبه بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال. الامر حاصل بما يعده الناس تشبها سواء قصدت او لم تقصد. يبقى بلاش بقى الاستبراكات على الشرع بما لا محصلة فيه، لان احنا بنقول ان عبرة بالنتائج. اللي قدامي ده اسمه ايه؟ تشبه، تمام. فالمغالاة بالقبور واتخاذها في الدور وتعظيمها والتبرك بها ونحو هذه الاشياء سواء كان من غير قصد العبادة او بقصد العبادة هو ده تشبه بالمشركين، لان ده مش من سنن المسلمين، ليس من سنن المسلمين. فالسنة اذا مات الرجل دفن في مقابر المسلمين العامة، لا يخص بقبر ولا يخص بقرب او نحو هذه الاشياء، ليه؟ يفتح باب شر على الناس، يفتح باب شر على الامة. فهنا الامير الصنعاني يتعقب البيضاوي يقول قوله لا لتعظيم له، هنقول ايه ردا؟ يقال في الرد اتخاذ المسجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له. ثم احاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر، تمام. قال والظاهر ان العلة تسد الزريعة، يعني ادق التعليلات في مسألة النهي عن اتخاذ القبور مساجد او عن الصلاة اليها او الصلاة عليها ونحوه، لان بعض الناس علل بعلة غريبة جدا واتخذت تكون علة عليلة، يعني يقول لا ده هو علشان نجاسة الميت من الصديد والدم وهذه الاشياء. والميت اصلا لا فيه صديد ولا دم، هيجي من الصديد لا ينبعث الا من جثة حية عشان قتال الميكروبات والصفائح بتاع كذا الكريات البيضاء، ده بيبقى الانسان حي، انما بعد الموت هيجي صديد منين؟ واضح؟ كون ان هو الجثه بيصيبها المهل يعني التاكل ده ما بيخرجش منه دم ولا حاجه، يعني ده تصور خطا للايه؟ لمساله القبر والتحلل في الميت وكده. فهنا بنقول عشان انت تقول ان العله هي الدم والقيح، لا دم ولا قيح في الموتى. ولو قتل يعني ذبيحا او نحو هذه الاشياء، العبره ان الانسان مكرم اصلا، فربنا سبحانه وتعالى جعل جيفته حيا وميتا مسلما او كافرا، جعل جيفته طاهرة مش نجسة. انت بتعلل بحاجة مش موجودة ازاي؟ بدن الادمي ولو ميتا ولو كافرا طاهر مش نجس، فانت يبقى ازاي تعلل العلة انها عشان النجاسة؟ ولو كانت ما هو مش بيصلي على جثة، بيصلي على تراب في مبنى وكلام من ده، ففي حيلولة كبيرة، الحائل كبير جدا. يبقى انت جبت بحث النجاسة منين حتى؟ هذه علل عليلة كما يقول بعض المحققين. طب الخلاصة ليه الشرع قال لنا ما تعملوش كده؟ يعني الدافع او العلة من وراء ذلك، قال الظاهر ان العلة سد الذريعة، ذريعة الشرك، والبعد عن التشبه بعبدة الاوثان، لان طبعا هي دي اول مصيبة شرك ظهرت في بني ادم، كان بسبب الغلو في الموتى والغلو في الصالحين وتخصيص قبورهم بالبناء والصور والتماثيل الاخر. قال والظاهر ان العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الاوثان التي تعظم الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وايضا لما في انفاق المال في ذلك، اتخاذ القبور مساجد والابنية والسرج والستائر والاضواء لما فيه من العبث والتبذير الخالي من النفع او عن النفع بالكلية، ولانه سبب لايقاد السرج عليها الملعون فاعله. ومفاسد ما بني على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر. وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، جمع سراج يعني. وقد حققنا في ذلك في رسالة مستقلة اللي احنا قلنا عليها ايه؟ شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني رحمه الله. لكن الحديث الأخير فيه ضعف يعني. قال وتحريم زخرفتها، وتحريم زخرفتها او زخرفتها تحريم نعم. قال وزخرفتها، هذا من جملة المحرمات، لحديث ابن عباس قال رسول الله ما امرت بتشييد القبور. ما امرت يعني نهيت او قريبا منه. ما امرت بتشييد، عفوا، ما امرت بتشييد المساجد، يعني هو الزخرفة ووضع الاحجار اللي هي الكريمة وهذه الاشياء. زي ما قال الشيخ حكم من بولس: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني المساجد، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني بيعهم وكنائسهم. قال: والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيد، وهو الجص الأسمنت أو الجبس ونحوه. والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس: كما زخرفت اليهود والنصارى، فإن التشبه بهم محرم. وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينه يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة ويذهب الخشوع الذي هو روح جسم العبادة. والقول بأنه يجوز تزيين المحراب قول باطل. قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد، يعني مش العلماء اللي اختاروا الموضوع ده، ولا سكوت رضا من العلماء، وإنما فعله أهل الدول الجبارة أو الجبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا، وهو كلام حسن. تمام. بس طبعا اللي يقولوا في الماء منزل يقولوا في النار، ده تنظير وانت قاعد في اليمن في آخر الدنيا، إنما انت لو رحت البلد هناك هيبقى شوف الواقع من الداخل. ومن ذا يجرؤ على تجريد يعني مساجد النبي، مسجد النبي ومسجد الحرام من هذه الأشياء التي يعدها الناس تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان النبي يعني امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم فتركه هذا أولى، لأن ده منسك من المناسك وما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم عطله لإيه؟ لعدم قوة تحمل الناس لهذا الموقف، وإن كان من مواقف الإيه؟ العمارة الشرعية والسياسة الشرعية وإدراز، وهو رئيس البلاد صلى الله عليه وسلم ورئيس المسلمين في المسلمين جميعا في الدنيا والآخرة، ولكن الواقع ما يساعدوش على كده. تمام. قال: وفي قوله: ما أمرت، إشعار بأنه لا يحسن، فإنه لو كان حسنا لأمره الله تعالى به. أخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان على عهده مبنيا باللبن، لو الطوب النيء، هو مش محروق يعني مش مطبوخ، بينقال عليه كده الطوب إذا طبخ صار آجرا زي الفخار كده، وما هوش مطبوخ بالطين زي ما اسمه لبن. قال: كان على عهده، مسجده كان على عهده مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده جمع عمود، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جدرانه بالأحجار المنقشة والقصة أو القصة، القصة لعلها كذلك، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. تمام. واحنا بنقول ان هذا الامر يعني من فعل خليفة راشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، من الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. ممكن يكون ده من امر سياسة الدولة ماشي، لكن الخليفة الراشد والصحابة في عهده رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يقرونه ولا يعترضون عليه، فكيف يبدعه من بعدهم؟ طبعا مسألة ما تبقاش بالسهولة اللي احنا متخيلينها دي. قال ابن بطال رحمه الله، ولعل ده في شرح البخاري يعني: هذا يدل على ان السنة في بنيان المساجد القصد التوسط والاعتدال يعني، وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في ايامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وانما احتاج الى تجديده لان جريد النخل كان قد نخرا في ايامه، يعني خلاص بدأ يسوس وحيبوز. ثم قال عند عمارته: اكن الناس من المطر، واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس، يعني بالاصباغ والالوان ونحوها. ثم كان عثمان والمال في زمنه اكثر، تمام، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد ابن عبد الملك، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، فتأمل، والله زماننا أولى. واضح الأمر؟ وطبعا انت تجد بعض طلاب العلم خصوصا يعني في بلاد اليمن يعني لما تحمسوا لدعوة التوحيد وهدم القباب والمشاهد الشركية كان من بعضهم ألف رسالة في هدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام طبعا يعني يحتاج صاحبه إلى موازنة واقع وإلى دراسة حال يعني الناس كيف تتكلم بهذا الكلام وانت تكلم الناس في سنة السواك والثياب القصار وهذه الأشياء وداخل على طول عدل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبة النبي وازاي تبقى خضرة وده أمور محدثة انت خليك افهم واضح الأمر المسألة وإن كان فيها ما فيها ولكن أهل العلم بيوزنوا بين المصالح والمفاسد فانت لا استأغير على التوحيد من هؤلاء تمام وتجد الجماعة اللي هم أصحاب الفكر المجاني يعني مش هيقوم حاجة يتكلم كلام جامد جدا ويكتب كلام غاية والصراخ والانفعال والحدة والتجريح والفضح وهو مش خسران حاجة ما هو عادش بيتهم هو لا هيروح يعمل ولا هيسكت اهو كتبه خلاص فهو ده بقى فكر مجاني ده بيكلموش حاجة انما لو ايده في النار زي ما بنقول اتفضل المسجد قدامك اهو وفرغنا هتعمل مع الناس ايه يا جماعة المفروض المصالح والمفاسد انت ما لازم تنحط في المفرمة عشان تفهم المصالح والمفاسد ما ده ضابط تلزم الجميع يعني تحت عنوان يحرم إسراج القبور قال وتسريجها يعني من جملة المنكرات في هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لا أعلم خلافا أنه معصية لله ورسوله وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لا أعلم خلافا أنه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال لحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وقد مر ضعفه في إسناده أبو صالح بذام وفيه مقال وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر طبعا أنهي قبر القبر اللي مبني على الصفة الشرعية اللي هو تحت الأرض وبعدين التراب هنحط مسنما يبقى طالما ان الجثة كلها تحت الارض في مأمن من التلف ومن الحيوان وايدي الانسان ايه لازمة المحارة اللي فوق انما لما انت القبر بتاعك كله فوق الارض ولو سبته من غير هذه الاشياء تنزل المطرة تكشف كوثة في الناس ايه رأيك ففهمت بقى ان التنظير شيء والتطبيق الواقعي شيء تاني على رأسي هذا التنظير مقبول ولكن انت اسقطه على واقع اسقطه على واقع تمام فهنا بيقول دلوقتي الحديث نهى النبي أن يجصص القبر يعني الذي هو القبر على الصفة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تشوفه هتقول فعلا مش محتاج أيها ده تبذير فلوس ملاش أي مصلحة وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه تمام كده طيب الميت محطوط على سطح الأرض خالص كده والبناء يكنه فوق كده هترص طوب وسيبه تمشي يقولك لا طبعا إيه مش هنحط طوب أحمر عشان الأجر لأن اللي هو الطوب الإيه المشوي او المطبوخ ده ما ينفعش وطبعا كان يكرهه بعض السلف يعني ايه تحاشيا من سوء الخاتمة عشان ما يبقاش حط له حاجة محروقة في النار نحطها له في القبر يعني خليها حاجة خضرة كده هتبقى كويس تمام ده في اللبن اللي بيوضع معه في القبر طب انت هترص لبن بطين وتسيبه للمطر ايه رأيك يومين هتلاقي جثث بتسبح في الامطار فطبعا ده ما ينفعش قال وزاد الترمذي في سننه وأن يكتب عليه وأن يطأ لأن ما فيش أي مصلحة من الكتابة على القبور في زمن النبي أو ما كان على صفة قبره صلى الله عليه وسلم من القبور الشرعية هتكتب عليه بتاع إيه كله زي بعضه واضح الأمر ولو أنت يعني محتاج أنك تعلمه بعلامة ممكن أي شيء بسيط يعلمك الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ حجرا على قبر أخيه حمزة محمزة عمه وأخوه في الرضاعة تمام قال أتعلم بها قبر أخي أو لعله عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بوضع حجر عند إيه عند رأس الميت لأن كل القبور ما فيهاش أحجار فخصه بعلامة فقال إن أنا أروح أضع عند رأسي قبر أتعلم بها قبر أخي لما أزوره أبقى أقصده بالزيارة هو على وجه الخصوص يعني فهنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عليها لأن لا مصلحة من الكتابة إنما لما بقت القبور دلوقتي عبارة عن حتة أرض والسنتي بكذا من آلاف الجنيهات وبتكلف مصاريف كتيرة جدا جدا وترخيص إلى آخره بتتسرق واضح الأمر والمسألة حرب عصابات هشيل يافتة وحط يافتة تانية وكده ومع اللي هم تجار الجثث وتجار المقابر من الجماعة اللي هم المفروض يعني أمناء على قبور المسلمين القبر ده بقاله 7-8 سنين ما حدش بيسأل فيه يروح بيعه وشايل يافطة وحاطط يافطة تانية وخلاص. فهنا من أجل ذلك قد يحتاج الإنسان إلى الكتابة، لأن لم تكن الكتابة إليها داعية في العهد الأول. لكن دلوقتي أموال الناس تسرق، وفين يدفن جثته فين؟ وطبعا الناس مش بالأريحية بتاع الزمان، تعال ادفن عندنا وتفضل ده كلنا لها وكلام، لا مفيش، ده بيتعاركوا مع بعض وبيطلعوا جثث بره وتبقى فرقة. فهنا دلوقتي أصبحت الحاجة داعية إلى إيه؟ إلى الكتابة على القبر، يتميز ملكه في القبر عن ملك غيره، صح ولا إيه؟ طيب دلوقتي يبقى تندفع الحاجة بأقل ما تندفع به، مش لازم تعمل بقى مرثية من مرثيات بقى الملاحم الكبرى، تكتب قصيدة طويلة عريضة على القبر، قبر عائلة فلان، كفاية خالص تاريخ الإنشاء، جزاكم الله خير شكرا جزيلا، عشان تثبت التاريخ بالشراء وارد تمام، انما بغير ذلك وما فيش داعي اصلا والجو هادي، يبقى ما فيش عزاء ان انت تكتب، لان الاصل المنع. قال الحاكم رحمه الله: ان الكتابة وان لم يخرجها مسلم رحمه الله فهي على شرطه، النهي عن الكتابة يعني. بعد ذلك من المناهي النهي عن القعود على القبر. قال: والقعود عليها القبور، لما روى مسلم وأحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا حديث يعني صحيح. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر، لا تؤذي صاحب هذا القبر. هذا صحيح. قال في الحجة البالغة: ومعنى ألا يقعد عليه قيل أن يلازمه المزورون، وقيل أن يطأ القبور، وعلى هذا فالمعنى إكرام الميت، فالحق في ذلك التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك وبين الإهانة وترك الموالاة أو المبالاة به، وترك المبالاة به مش الموالاة. ومن جملة التفاسير في توجيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبر، بعضهم قال: نهى أن يقعد عن القبر للحاجة، بول أو غائط، وده كلام بعض أئمة المالكية رحمهم الله تعالى، لكن هذا تأويل بعيد عن ظاهر الحديث. فيحرم الاتكاء على القبر، ويحرم وطئه بالقدم، ويحرم القعود عليه. مصطبة فاصلة بين قبة القبر وبعدين جزء جانبي كده. ها لا طالما انها مش من بنية القبر خلاص تمام، احسن الله عليك. طيب قال: ويحرم سب الاموات. قال: وسب الاموات يعني من المحرمات في هذا الباب بعد الدفن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسم المادة جدا، حتى في من كانت آباؤهم أو كان آباؤهم مشركين كفرة. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل عن أبناء المشركين من الصغار، فالصحابة قالوا له: يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ يعني احنا نعملوا معتبرات ليه؟ فقال: خياركم أبناء المشركين. هم أنتوا أبناء ايه؟ خياركم أبناء، فكرهم بأصلهم، يعني انت ما تنساش نفسك، واضح فورة الولاء والبراء والأشياء اللي في غير موضعها تخليك تنسى نفسك وانت ابن مين؟ خياركم أبناء المشركين صلى الله عليه وسلم. فهنا في سب الأموات جاء النهي شديدا وصريحا في قول النبي: لا تسبوا الأموات. وأثر ابن عباس: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. يوفي إسناده صالح بن نبهان وهو ضعيف، لكن يشهد له ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد والمغيرة، ولذلك صحاب الشيخ رحمه الله بيعلى هنا بقى في إيه؟ في المسألة المتعلقة بسب الأموات، بيقول: أقول أما السباب للأموات من الشافعين لهم القائمين بالصلاة عليهم، فما لهذا حمل الحاملون الجنازة، فما لهذا حمل الحاملون الجنازة إليهم. فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت كمن يكون مثلا معلوم النفاق فيدعو المصلي لنفسه ولسائر المسلمين، وإذا ألجأته الضرورة إلى الصلاة عليه طبعا هتتعلم نفاقه، دي مسألة فيها من الصعوبة ما فيها، لأن من في أهل عصرنا يثبت نفاق رجل من الناس قد أظهر الإسلام ولا هو أعلم عنه غير ذلك؟ تثبتها إزاي دي؟ يقول النبي: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. وفي الأخير ده لعله ليس صحيحا ولا حديثا أصلا. قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم: ألا تلعن فلانا؟ قال: هل تعبدنا الله بذلك؟ وهل تعبدنا الله بذلك؟ يعني اللهم لعن فلان وفلان وفلان. تحس ان في نوع من انواع تصفية الحساب، هو مش بيكلم ربنا، هو بيفش غله، بيفضفض، ها يعني ما صدق، يعني جت له فرصة وهيقول بقى. وفي صورة المتمسك المتقرب الى الله ويعيط يا عيني، واخد بالك؟ الله لم يتعبدنا بذلك، يعني اللي انت تعب نفسك عليه ده، هل هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفي تفسير قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، أثر عن ابن عباس عجيب، يقول: لو قال لي فرعون خيرا لأجبته بخير، يعني لو قال لي فرعون خيرا لأجبته. طب الذوق، في حاجة اسمها الذوق، لازم يكلمك كويس يبقى تكلم كويس، حتى لو كان طاغية الكفر في عصرنا أو في غير أي عصر ثاني. لو قال لي فرعون خيرا لأجبته. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس، كل الناس حسنا، فكيف بأهل العلم والفضل؟ فبيقول له: ألا تلعن فلانا؟ قال: وهل تعبدنا الله بذلك؟ قال: نعم. قال: فمتى عهدك بلعن الشيطان وفرعون؟ آخر مرة لعنت فيها الشيطان إمتى؟ وآخر مرة عملت قصيدة ردح لفرعون إمتى؟ فإنهما من رؤوس هذه الطائفة التي زعمت أن الله تعبدك بلعنها. قال: لا أدري. قال: لقد فرطت فيما تعبدك الله به، وتركت ما هو أحق بما تفعل، وتركت ما هو أحق بما تفعل. فعرف ذلك المقصر خطأه. أيما كانوا بيفهموا يعني، الله المستعان. يقول: هناك حديث بمعنى يعني من دعا للمسلمين بالمغفرة كتب له بكل مسلم حسنة. هذا حديث صحيح. من قال: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، من عهد آدم حتى آخر مؤمن تقوم عليه الساعة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول برضو: ما الدعاء على أن الميت، دعاء عند الميت يكون سرا، لا كما يفعل كثير من الناس الآن بأن يدعو أحدهم ويؤمن الآخرون. احنا بنقول دلوقتي في قاعدة شرعية: اذكر ربك في نفسك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين. والنبي يقول: يكون في اخر امتي اقوام يعتدون في الدعاء. ومن الاعتداء تجاوز الاداب الشرعية. القاعدة بتاعتك ايه؟ اذكر ربك في نفسك لوحدك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، سر. ده القاعدة اللي قاعدها القرآن، تمام؟ فلا يخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل مستقل، كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بذكر الأذان، كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر في الصلاة، الجهرية الجمعة والفجر والعشاء والمغرب والعيدين ونحوها، كأن يأمر النبي بالاجتماع على الذكر، زي الاجتماع على صلاة الجماعة، الاجتماع على صلاة الجمعة، وده ذكر مجموع عليه. إنما الأصل كل الأذكار في الفردية والسرية. فهيجي عنتر زمان وافلك عند القبر: إني داع فأمنه، ويقعد خطبة عصماء: آمين آمين، وتتحول لثورة في الآخر. لا، الكلام مش كده. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يستند الشخص على جدار القبر المبني؟ القبر عالي مشرف جدا وقوي البناء، فهو هيستند على القبر بكتفه، لا بأس بذلك، تمام؟ انما ان هو يطأه بناء عليه ويعد عليه ويعود بقى حوالي القبر، فهذا يعني فيه نوع امتهان يعني. بعد كده بيتكلم عن مشروعية التعزية. يقول: التعزية طبعا ان هو يعني ايه، يواسي الانسان في مصابه، سواء كان في ميت او في اي مصاب اخر. قال: والتعزية مشروعة في الجملة، يعني لحديث: من عز مصابا فله مثل اجره، من عز مصابا فله مثل اجره، لكن في اسناده ضعف، تمام؟ فيه علي بن عاصم وفيه ضعف. واخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبته الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامه يوم القيامه. لكن هذا برضه في اسناده مقال يعني، تمام؟ في اسناده انقطاع، وان كان رجاله المذكورين ثقات يعني. واخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزيه، سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. قال في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمرو وهو متروك، ولذلك الشيخ الألباني حكم عليه بالبطلان، قال هذا أثر باطل. تمام. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، يعني في سياقة الموت في احتضر يعني. فقال للرسول اللي هو المرسال اللي بينه وبين ابنته ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها. الشيخ شاكر زعلان حتة يعني لا يعدل عنها إلى غيرها، بيقول لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها؟ هل ورد الأمر بها والنهي عما عداها؟ نعم، إن اتباع الوارد أفضل، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب على ألا يقول ما يغضب الرب ولا يخالف المشروع. تمام. هو الشيخ بيقول إن ده الذكر موظف، يعني هو مواساه. تمام. وأكمل خير الهدي هدي محمد، ما حدش نازل في كده، لكن شد حيلك اصبر، يعني كلنا لها، البقاء لله لا بس بذلك، إنما البيع حياتك كلام الضالين المضلين جهل. تمام. وطبعا الناس مش عارفه، مش هتقول له جهل تروح تطلع من الدرس تروح تتعارك مع الناس هناك، لا مش ده المقصود. علم الناس الخير، احنا في قاعده الاحلال والاخلال، يعني كل انت ما تعمل تزاحم بالخير الباطل بيطلع، اللي هي حياه الناس محدوده، فانت علم الناس الخير. في كوبايات فاضيه املاها، ما تروحش بقى للي مليان بلك ناشف بقاله من ايام الحفريات وعايز راسك والف سيف تفضيه، طب ما في غيره. يعني في ناس بتستقبل الخير من غير مشاكل، يعني انت اتحرك في ايه؟ في مساحات واسعه. طبعا اصحاب برضو نفس القصه، الخطر اللي بيقابلنا كتير جدا، الاخ يعني مش عاوز يعمل فيروح حاطط لك تصديره، اصل الناس ما بتسمعش مننا زي زمان، مننا اللي هم مين؟ وتلاقيه اصلا ما بيخرجش من البيت وقلما يشهد الصلاه في جماعه، انت ما بتروحش المسجد تصلي لوحدك مأموم، يبقى الناس تسمع منك في ناحيه تقول لك البيت يحضروا درس عند حضرتك ولا تعملوا ايه؟ واضح. فانت اصلا لم تحتك بالناس، يعني هذا الانسان عايز يقنن فشله ويقنن يعني بطلته وعدم خدمته لدين الله عز وجل، الناس ما بتسمعش، الناس ما بتقبلش، بروح. يبقى الامر حتى لو وقع الانسان في القول الشركي انكر برفق. تمام. يعني زي ما قيل ان الله قد ارسل من هو خير منك الى من هو شر مني فامره بالقول اللين، اذهب الى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. تمام. تحت عنوان مشروعية صنع الطعام لأهل الميت، الجيران يعملوا لأهل الميت أكل لأن أهل الميت مشغولين، يعني الطبيعي يبقى طبعا الاكتئاب والحزن العارض وهذه الأشياء، خلاص ما عندوش طاقة يقعد يذبح ويطبخ ويقلي ويسوي، مفيش طاقة للكلام ده نفسية، يعني حتى لو أكل جاله بياكلوا على مضض. فمن الادب ان انت تراعي حالات الناس النفسيه والنوازل التي تنزل بجيرانك، من باب المسلم للمسلم كالبنيان، ومن باب المشاعر امه الجسد الواحد. واضح. انما هو رايح عند الناس ياكل عندهم مش يودي لهم اكل، لا غلط، دي سنه معطله، سنه صنيعه الطعام لاهل الميت. يعني انت مثلا تبعت لهم فطار والتاني يبعت لهم غدا والتالت يبعت لهم عشاء وانت ثلاثه على ما يجمعوا شتات انفسهم، يعني واضح الامر. الامر بقى بالعكس دلوقتي، اهل الميت اول لما يموت يعملوا 100,000 حساب للناس اللي جايه، يعني بخلهم ايه؟ انت رايح تعذبهم هناك وتجدد عليهم الويلات والاحزان، غلط. يقول حديث عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. حزن والعياذ بالله والكآبه والعرض النفسي اللي بيمر به الانسان. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي والشيخ رحمه الله في أحكام الجنائز. قال وأخرج نحوه أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس أن عبد الله بن جعفر يعني بنحوه. أم عبد الله بن جعفر. وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث الجرير ابن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال: ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. لما يعارضش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنتوا اعملوا لأهل الميت، إنما اللي كان بيعدوا من النياحة أن أهل الميت يعملوا للضيوف اللي هم جاءوا بالنعي الغلط. ما هو انت النعي المخالف للشريعة ايه؟ نزلت نعي في الجرنان وخالتي ماتت النهاردة على الفيس وبعدت للي في اخر الدنيا، كركبت الدنيا فوق دماغك، الناس هتروح فين؟ لازم تعملوا لهم اكل، الشيء لزوم الشيء، يعني الغلط لزوم الغلط، واضح الامر؟ طب واحد غلط وجاب الناس يقولوا ماشيهم من غير اكل؟ خلاص بقى هو الفاس وقعت في الراس، حل، هي العقدة انعقدت خلاص، مش بقولك انت هتقعد ولا لا، هو بوظها خلاص، صلح بقى الشاطر اللي يصلح. هنعمل ايه؟ اكلوا الناس، هنعمل ايه؟ ممكن يبقى حلوهم، هم جم خلاص، ما هتعمل ايه؟ اساس خربت خلاص، احنا ايه بنقلل المفاسد دلوقتي، انما الاساس ما تعملش نعي غير اسلامي، ما نعملش نعي غير شرعي. المقصود بالنعي زي ما ذكرنا في اثناء مدرسة الكتاب اللي هو اخبار من يقوم بامر الميت، والامر الحمد لله الناس يعني سيدوا عن الشمس، الناس كتير، فانت مش محتاج تستأثر من باقترها يعني، واضح ولا ايه؟ طيب بعد كده ناخد بعض فوائد كده يعني. كلام لابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول: فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم، وتشبها بما يصنعه أهل الجاهلية، إلى أن قال رحمه الله: وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلا أن يضيفوه. حل، فهم كلمة حل؟ يعني هو الإشكال حصل خلاص، أنت يبقى تتصرف على وفق الحدث اللي قدامك، لأن بعض الناس أحيانا يحصل نوع من الاستغراق في التوصيف، هو كان ما ينفعش، لا ينفع، أصل أنا سألت، أصل اللي سألته ما بيفهمش، والقصة الراجل جعان، يعني أنت حل دي وبعدين خلصوا مع بعض، الأزمة قائمة. إنما فقه اللطميات والكربلائيات هو نصب العركة ومش هتخلص إلا لما ياخد حقه، والناس اللي واقفة حضرتك بالثانية دورها في الأكل تروح فين؟ تمام. فإذا أخرى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله يقول في قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول: ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له ولا بما يعمل عنه من البر، بل أئمة الإسلام اتفقوا على أن انتفاع الميت بذلك أو على انتفاع الميت بذلك، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. يعني اللي بيقول بإطلاق عدم انتفاع الميت بعمل الحي مطلقا، إطلاق عدم الانتفاع ده، اللي بيقول الكلام ده أهل البدع، ده مش كلام أهل السنة. تمام؟ لأن لما يجي يستدل هيستدل بالآية على غير وجهها، يقول ربنا بيقول: ولا أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن أنت عمل صالح وتهبه إزاي؟ أو تصوم عنه أو تتصدق عنه أو تحج عنه أو تقرأ القرآن وتدعو له، ليس من سعيه. فهذا فهم سقيم طبعا، دي مش سلفية الآيات أو سلفية الاستدلال. فشيخ الإسلام بيقول إن ممكن الإنسان يجلب عليك بخيله ورجله فيما يشبه الدليل وليس بدليل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أهو النبي يقول أهو. طب وإحنا قلنا ارتبط عمله، ما هو انقطع، ماشي عمله هو، إنما الحديث ما اتكلمش عن عمل الناس التانية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ماشي ليس له إلا ما سعى، إنما قد يكون من سعي غيره ينتفع به بأدلة أجنبية. واضح الأمر؟ فبيقول تاني: ليس في الآية اللي هي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولا في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له أو بدعاء الحي له وبما يعمل عنه من البر، ما فيهوش كده، بل أئمة الإسلام اتفقوا على انتفاع الميت بذلك بالدعاء وببعض أعمال البر. خلاص، زي مثلا قضاء الدين عنه، مما ينتفع به الميت من عمل الحي قضاء الدين عنه، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة قال: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قال نعم قال هل ترك سدادا، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن لم يترك سدادا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلوا على صاحبكم، هو ما يصليش. حتى وسع الله على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فله فلولده ولورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعليا. فكان بيصلي على الكل بعد كده، تحمل ديون الناس صلى الله عليه وسلم في حياته بعد ذلك، صلى الله في حياته هو صلى الله عليه وسلم، تمام كده. طيب فهنا الشاهد ان هي في مسألة اذا كان عليه دين وما عندوش سداد بيقول صلوا على صاحبكم، فابو قتادة رضي الله تعالى او قتادة الانصاري رضي الله عنه قال النبي يا رسول الله لا تصلي عليه من اجل 3 دراهم، يعني هي علي. قال له صلي علي، صلي عليه وعلي دينه، صعبان عليه المشهد هيحرم من صلاة النبي عشان 3 شلن حاجة ملهاش وزن يعني. فقال يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، تمام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه النبي بعد 3 أيام قال ماذا فعلت؟ قال الآن قضيت عنه. قال النبي الآن برد جلده، الآن برد جلده، يعني من ايه؟ من حقوق الناس. حقوق الناس مش لعبة يا شباب، يعني انت افهم المسائل دي، السلفية والالتزام والتدين وطلب العلم والاخلاق والحاجات دي كلها شيء بينك وبين الله، دي حاجة، لكن بينك وبين الناس، الناس لا تعرف الا مصالحها، الناس ما تعرفش الا اللي ليها بس، تمام. فلو انت من حافظ القرآن والسنة والتوراة والانجيل كمان ومش بتعامل الناس معاملة ترضيهم بغير معصية الله، مش هتبقى انسان كويس. شو لك عايز تبقى بوب عامل الناس بحب الفقه التكاتك يعني. لازم تبقى قريب من الناس، تبقى شخصية بسيطة سهلة. النبي بيقول انا ادلكم على اهل الجنة، كل قريب هين لين سهل، تمام. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي بعم بحجة يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من شبرمة؟ قال رجل اعرفه. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية هذه لك ثم حج عن شبرمة. طب ما دي كانت فلوس شبرمة. ايوه، ما هتبقى الحجة التانية بالدين، يبقى هو اندين لصالح نفسه، هذه لك، لان اسمها حج الصرورة. الرجل ده هناخدها ان شاء الله في مسائل الحج، يعني هو لم يحج عن نفسه وعاوز يحج عن غيره، او لم يعتمر عن نفسه وعاوز يعتمر عن غيره، وبالفعل خد الفلوس وراح، تروح متحولها لوحدها كده. طب وبعدين؟ يبقى عليك انت بقى فلوس العمره الجايه او الحجه الجايه لهذا الايه، لهذا الرجل الذي ايه يعني وكل غير عاقل ولا فقيه. كذلك مما ينتفع به الميت بالاجماع صلاه الجنازه والدعاء المطلق اذا مر بقبرها واذا ذكره بدعاء، تمام. كذلك الصوم عنه قضاء او نذرا على الصحيح، يعني واحد نذر بالله عز وجل صياما فيجوز للاولياء ان يصوموا عن الميت، يجوز للاولياء ان يصوموا عن الميت، تمام. لحديث النبي ان امي نذرت ان تصوم شهرا فقال صومي عنها، تمام. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. مذهب ابن عباس اللي هو راوي الحديث بيقول اي صيام، صيام القضاء، كان يفتي بصيام القضاء، بس امتى يبقى عليه صيام اصلا؟ لما يبقى افطر في رمضان لسفر او مرض او عرض او عارض عرض، وبعدين تمكن من القضاء ولم يقضي. انما اذا تمادى به العذر حتى مات يبقى عليه ايه؟ ما عليهش حاجه خالص ولا طعام ولا غيره. احنا بنقول اذا تمادى به المرض او تمام، يعني سناه مريض لحد دم مات، خد رمضان او بعض رمضان من الاخر وافطر لاجل المرض ودخل العيد وهو مريض وخلص شوال وهو مريض وجه من ذي القعدة وهو مريض ومات كده، لم يتمكن من الايه؟ من الاداء ولا من القضاء، خلاص كده غير غير مكلف. انما اذا كان عليه ايام من رمضان وبعدين عادت له صحته تاني وبقى كويس وقال ان هو القضاء على التراخي قدامنا 11 شهر، مات بعد 3-4 شهور وهو قادر على القضاء، بقى كده ثبت عليه القضاء ولا لا؟ ثبت عليه القضاء. يبقى من مات وعليه صيام كقضاء في هذه السورة او نذر في الحديث الاول صام عنه وليه، على اختيار الشوكاني رحمه الله وكلام الامام شيخ الاسلام والمسلمين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. حتة ان هو يعني يصلي عنه او يقرأ القرآن عنه، تمام، هي مسألة هبة الثواب، ده مسألة خلاف سائر من اهل العلم، وشيخ الاسلام ابن تيمية يعني موسع المقالة جدا في هذا الباب، كونك ان انت وقفت على كلام الشيخ الالباني وتوجيه الامام الشافعي رحمه الله عز وجل وهذا الكلام ماشي، ده اللي انت تعرفه، انما اقرأ البحث بصورة اوسع شوية. وعايزين نخرج من ام مدرسة القول الواحد. الاخ عرف مسألة وربط عليها ذاكر سمع درس ما سمعش هو على قديمه، وما بدله تبديلا يا مولانا. انت فاكر ايه؟ مش هنا تتكلم فين حتة، وما بدله تبديلا في موضع تاني خالص. واضح؟ فهنا يقول بل أئمة الإسلام اتفقوا على انتفاع الميت بذلك، يعني بالدعاء وبعض أعمال البر عنه، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دينه صلى الله عليه وسلم، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. فإن العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاع، زي ليه الصدقات تمام والإطعام والكسوة. وأما البدنية ففيها قولان مشهوران في الأفسار المعتبر، وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب العبادات المالية كالصدقة والهبة باتفاق الفقهاء، ينتفع بما يهدى إليه من ثواب العبادات المالية كالصدقة والهبة باتفاق الفقهاء. بذلك نكون قد انتهينا من مدرسة كتاب الجنائز. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في مدرسة كتاب الزكاة، وإحنا كنا أهينا كتاب الصيام قبل ذلك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.